الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في باب العارية، ووقفنا في المجلس السابق عند مسألة الضمان في العارية، وذكرنا أن المذهب يرون ضمان العارية بقيمتها يوم أو وقت التلف أو بمثلها إن كانت مثلية، والضمان كما قلنا ضمانا مطلقا سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط، هذا فيما إذا تلفت في غير ما استعيرت له. أما إذا تلفت أو ما يصيبها من النقص والتلف فيما استعيرت له فإن هذا لا يضمن فيه، كالنقص الحاصل في الأشياء أو الأعيان المستعارة بسبب العمل عليها، كالقلم إذا نقص حبره ونحو ذلك، فإن هذا لا يضمن، لأن هذا إذنه له بالإعارة، لما أعاره هذا إذن له بالانتفاع به، وهذا الإذن إذن له بالإتلاف، لما أعطاك القلم لتكتب به فهذا إيش؟ إذن بإتلاف بعض حبره في الكتابة، ولا لا؟ فلذلك مثل هذا لا يضمن. لكن لو انكسر القلم أو سرق ونحو ذلك فإن هذا يضمن، سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. نعم. ثم ذكر أن عليه مؤنة ردها، رد العارية، يعني إذا استعار منك عينا من الأعيان وانتهت مدة الإعارة وكان رد العارية لصاحبها يحتاج إلى مؤنة، إلى قيمة، إلى مال ليردها، فإن هذا على المستعير وليس على المعير، لأنه أخذها لحظ نفسه، أخذها لحظ نفسه. ثم استثنى قال: للمؤجرة. المؤجرة لا يلزم أن يردها المستأجر إذا كان لها يعني مؤنة قيمة لردها، يحتاج إلى مال لردها، وإنما الواجب عليه رفع يده عنها، رفع يده عنها وتمكين صاحبها منها، وصاحبها يأخذها، لأن الذي عليه فقط أجرة منفعتها، أما ما يتعلق بردها فهذا يحتاج إلى شرط، هذا شيء زائد، لو كان بينهما شرط فنعم، أما إذا لم يكن بينهما شرط فالأصل أن أجرة مؤنة أو مؤنة ردها على صاحبها، على مالكها. قال: ولا يعيرها. هذه مسألة هي التي وقفنا عندها، وهي: هل للمستعير أن يعير؟ نحن مر معنا في باب الإجارة أن المستأجر يجوز له أن يؤجر، يجوز له أن يؤجر مثله أو أقل منه في الانتفاع واستيفاء المنفعة، واضح ولا لا؟ لماذا قلنا بالجواز في باب الإجارة؟ لأنه مالك للمنفعة، ومالك المنفعة يحق له أن يملكها لغيره وأن يمكن غيره من استيفائها، واضح؟ سواء مكن غيره من استيفائها هبة أو إجارة بعقد إجارة أو بإعارة، واضح؟ لماذا؟ لأنه يملك منفعتها، فيحق للمستأجر أن يملك أو يعطي منفعتها، منفعة العين، لمن يشاء بأي عقد كان، سواء بالإجارة أو بالهبة أو بالإعارة ونحو ذلك، واضح؟ لكن المستعير ليس مستأجر، المستعير لا يملك المنفعة، وإنما إيش؟ مكنه صاحبها من الانتفاع فقط، مكنه من الانتفاع لكنه لا يملك المنفعة، يعني ليس له حق التصرف في المنفعة بحيث يعطيها لمن يشاء، إنما مكنه مالك العين من إيش؟ من الانتفاع، مكنه من الانتفاع لكنه لم يملكه المنفعة، لم يملكه المنفعة. والذي مكنه مالك العين من الانتفاع إنما له حق أن ينتفع هو بنفسه، لا أن يعطي أو يعطي أو يملك أو يسلط أحدا غيره على هذه المنفعة، واضح؟ فلذلك قال ولا يعيرها، ولا يعيرها. طيب، ثم فرع على قوله ولا يعيرها، هنا الآن إذن الإعارة لا تجوز، المستعير لا يجوز له أن يعير، المستعير لا يجوز له أن يعير لأنه لا يملك المنفعة، فهو تصرف في مال غيره بغير حق بغير إذن، فلا يجوز له ذلك. والأصل في الأموال أنه لا يجوز التصرف فيها إلا من مالكها أو مأذون له فيها، وأنت إنما أذن لك في ماذا؟ ها؟ أذن لك في الانتفاع فقط، لم يؤذن لك أكثر من ذلك، فلذلك لا يجوز التجاوز مسألة الإذن في الانتفاع بالإعارة، فلذلك لا يجوز له أن يعير. طيب، نعم. فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها ويضمن أيهما شاء. نعم، هنا الآن فرع عن هذه المسألة، هو أعار شخصا آخر، ما الحكم في هذه الحالة فيما إذا حصل تلف وأيضا فوات المنفعة؟ هذه عندنا الآن عين ممكن تتلف وعندنا منفعة استهلكها واستوفاها شخص آخر غير المأذون له، واضح؟ غير المأذون له. ثم عيل، عندنا الآن شخص أعار شخصا ونحن قلنا لا يجوز أن تعير، أنت مستعير لا يجوز لك أن تعير إلا بإذن المالك، إلا بإذن المالك لم يأذن إلا لك بالانتفاع. فإذا أعرت من غير إذن المالك فعندنا الآن أمران، الأمر الأول العين لو حصل لها تلف، والأمر الثاني المنفعة التي استوفاها شخص غير مأذون له، واضح؟ هذا كله حق لمن؟ للمالك، هذا حق للمالك. قال فإن تلفت عند الثاني يعني المستعير الثاني استقرت عليه قيمتها، أي قيمة العين المتلفة أو مثلها إن كانت مثلية، استقرت على من؟ على الثاني مطلقا، سواء علم أن هذا المستعير أعطاه إياها بغير إذن المالك أو لم يكن يعلم، على أي الحالين، سواء علم بالحال أو لم يعلم بالحال، فإن المستعير الثاني يضمن العين. لماذا؟ قالوا لأنها تلفت وهي بيده تحت يده، وكل مال تلف تحت يدك فأنت المباشر لإتلافه فعليك ضمانه، عليك ضمانه، واضح؟ فإذن قال فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها أو مثلية مثلها إن كان لها مثل. طيب، هذا فيما يتعلق بالعين، إن تلفت، إن تلفت عند الثاني، والمذهب على أنه سواء علم بالحال أو لم يعلم، يعني لو جاءك إنسان ورأى معك كتاب وطلب استعارته منك وأنت في الأصل مستعير له ما يدري، وتلف الكتاب عند المستعير الثاني، من الذي يضمنه؟ المستعير الثاني الذي تحت يده يضمن هذا الكتاب. طيب لو كان يعلم أن هذا الكتاب ليس لك وإنما أنت استعرته من غيره، فكذلك هو يضمن لأنه تلف أو تلف تحت يده، واضح؟ قال وعلى معيرها أجرتها، أجرتها على المعير أجرتها، المعير اللي هو الأول يعني المستعير الأول، عندنا مستعير أول مستعير ثاني، معيرها هنا ليس المالك، إن المقصود به المستعير الأول، على معيرها أجرتها. أجرتها لمن؟ يدفعها لمن؟ ها؟ للمالك، يدفعها المالك، لأنه لو كان هو الذي استوفى منفعتها ما كان فيها أجرة، لأن المالك أذن له بالانتفاع بها. لكن بما أنه استوفى المنفعة شخص آخر، فيلزمك أنت المعير أن تدفع أجرتها للمالك، واضح؟ لكن عند هذه الجملة وعلى معيرها أجرتها، واضح؟ قالوا هذا إذا كان المستعير الثاني لم يكن يعلم بالحال، ما يعلم بالحال، ما يدري لمن هذا الكتاب. لكن قالوا إن كان يعلم بالحال، يعلم أنك أصلا مستعير هذا الكتاب، فعليه هو الأجرة، عليه هو الأجرة، فيكون عليه ضمان العين وعليه أيضا أجرة المنفعة. ها؟ أي أجرتها يعني أجرة المنفعة، واضح؟ اتضحت الصورة يا إخوان؟ لأنه في بعض الشروح قد يكون الكلام غير واضح، فلا بد تنتبهون لهذه الجملة، هو في الروض واضح. فقال فإن تلفت عند الثاني، أي العين المعارة، استقرت عليه على الثاني يعني قيمتها، هذا مطلقا سواء علم بالحال أو لم يعلم بالحال. لماذا؟ لأنها تلفت تحت يده، وكل مال تلف تحت يد إنسان فعليه ضمانه لصاحبه لمالكه، لأنه هو المباشر له. قال وعلى معيرها، هذا فيما يتعلق بالمنفعة، حكم المنفعة، وعلى معيرها أجرتها، على معيرها أجرتها، هذا إذا كان المستعير الثاني لا يعلم بالحال، لا يعلم بالحال، لأنه مستعير ما كان يعلم بالحال، يظنها ملك لك أنت. لكن إذا كان يعلم بالحال فعليه هو المستعير الثاني إيش؟ أجرة المنفعة. طيب قال ويضمن، أي المالك، أيهما شاء، يضمن أيهما شاء، أي في التلف يضمن أيهما شاء إذا تلفت، فهو يضمن الأول على اعتبار أنه سلط الثاني على ماله. من اللي أعطاها للثاني؟ أنت، إذن أنت تضمن، فيحق لي أن أضمنك أنت، واضح؟ وأنت ترجع على الثاني وتأخذ حقك منه، لكني أضمنك أنت. لماذا؟ لأنك أنت الذي سلطته على مالي، لأني أنا إنما أعرتك أنت، ما أعرت الثاني، فأنت الذي سلطت الثاني حتى تلفت بيده، وأستطيع تضمين الثاني لأن التلف وقع بيده وهي تحت يده العين، واضح؟ فلذلك قال ويضمن أيهما شاء، يعني له الحق إن تريد، تريد أن تضمن هذا المستعير الأول أو المستعير الثاني. ما وجه تضمين المستعير الأول؟ لأنه هو المتسبب، هو الذي سلط المستعير الثاني على هذا، على هذه العين، لأن المستعير الثاني ما كانت لتتلف تحت يده لولا أنك أعرته، ويستطيع تضمين الثاني بحجة أنه تلفت تحت يده. فإن ضمن الأول فالأول يرجع على الثاني، وإن ضمن الثاني فالأصل أن الضمان على الثاني، واضح؟ وأما الأجرة فيضمن من؟ يضمن الأول، يضمن الأصل أنه يضمن الأول، فإن كان الثاني يعلم بالحال ها فالأجرة عليه، تكون الأجرة عليه، إما يرجع عليه الأول أو يدفعها الثاني للمالك نفسه، واضح؟ اتضحت الصورة؟ نعم. وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. نعم، وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن، يعني وإن أركب المالك، مالك العين، منقطعا، شخص منقطع في ما عنده مال أو رآه في طريقه منقطع، أركبه على دابته المالك، أركب شخصا منقطعا، يعني هذه مسألة قالوا هي شبيهة بالإعارة، فعلى من يكون الضمان؟ فإذا أركب المالك شخصا منقطعا في الطريق للثواب، اللام هنا تعليلية، أي بقصد الثواب، لم يركبه إعارة ولا إجارة، وإنما قصد بذلك الثواب. لم يضمن، من هو اللي لم يضمن؟ أي المنقطع، هذا الراكب لم يضمن لو تلفت الدابة. لماذا؟ لأن المالك يده على الدابة ممسك بها، فهي تحت يده، فما حصل من تلف لا يضمنه الراكب، فهو كالوكيل، واضح؟ فلذلك لا يضمن هذا الراكب المنقطع. لكن لو أعطاه الدابة، أعاره إياها، يعني إنسان ماشي في الطريق ومعه دواب، فرأى إنسانا منقطعا فأعاره واحدة من هذه الدواب ليركبها فركبها، ها؟ فهنا يصبح إيش؟ مستعير هنا. لكن لما يكون ممسكا بها فأركبه للثواب، قصدا للثواب، فانكسرت الدابة أو يعني حصل لها تلف، فإنه هنا لا يضمن الراكب، لا يضمن الراكب. لكن لو أعطاه الدابة وقال خذ هذه الدابة، يعني تصبح في حكم الإعارة، هنا تصبح في حكم الإعارة، ولها أحكام الإعارة فيما يتعلق بالضمان. نحن قلنا في الضمان يضمن على كل حال. كيف يضمن على كل حال؟ ها؟ يعني أعطاك دابة إعارة لتوصلك إلى دارك أو إلى بلدك، فانكسرت الدابة في الطريق، انكسرت ساقها، تضمن ولا ما تضمن؟ على المذهب تضمن، حتى لو ما كان في تعدي ولا تفريط تضمن، واضح؟ لكن لو كانت الدابة هذه مثلا يعني لها يعني ما يوضع على أقدامها من ما يقيها، أو لها مثلا يعني شيء يوضع عليه يركب عليه الراكب، فتخرق هذا الذي يركب عليه بسبب المشي، فهل يضمن هذا الشيء؟ ما يضمنه، لأن هذا تخرق بسبب الاستعمال، بسبب الاستعمال، وأنت بما أنك أذنت له بإعارتها، الإعارة إذن لك في الإتلاف، في الإتلاف فيما استعيرت له في الركوب وما أشبه ذلك. لكن لو حصل لها ما حصل من أي نوع من التلف كالكسر والموت، فإنك تضمن على كل حال، فرطت أو لم تفرط، واضح الفرق؟ نعم. وإن قال أجرتك، قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. نعم، هنا الآن يعني تحتاج إلى تركيز منكم حتى تفهمون هذه العبارات. هذه عبارات خصومات غالبا يحتاج إليها القضاة للفصل بين المتخاصمين. قال وإن قال أجرتك، أي إن قال المالك أجرتك، قال المستعير بل أعرتني، بل أعرتني، أو بالعكس قال المستعير، قال المالك أعرتك، وقال المستعير بل أجرتني، ها؟ فهنا اختلفوا في صفة العقد، هل العقد عقد إجارة أو عقد إعارة، واضح؟ طيب هل هذا يمكن يقع من المالك أن يقول لا أنا أعرتك ما أجرتك، مع أن الأصلح له في ظاهر الكلام أن يقول أجرتك؟ لماذا قال أو بالعكس؟ بالعكس يعني أن يقول المالك أعرتك، ويقول المستعير الشخص الآخر أجرتني ما أعرتني، ها؟ لماذا أورد هذه الصورة؟ لأنه في الضمان يختلف، قد يكون من مصلحة المالك أن يقول أعرتك، قد يكون من مصلحته أن يقول أعرتك. لماذا؟ لأنه في باب الإعارة الضمان مطلق، سواء في حال التعدي والتفريط أو لم يتعدى ولم يفرط على المذهب. لكن لو كانت عقد إجارة ما يضمن إلا في حال التعدي والتفريط فقط، فإذا تلفت من غير تعد ولا تفريط، يعني معنى لو سرقت الدابة، ها، في عقد الإجارة ما يضمن إلا إذا تعدى وفرط، في عقد الإعارة يضمن على كل حال، فرط أو لم يفرط. فلذلك قد يكون من مصلحة المالك أن يقول لا أنا أعرتك ما أجرتك، واضح؟ فإذا اختلفوا الآن في صفة العقد، في صفة العقد هل هو عقد إجارة أو إعارة؟ قال عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة. عقب العقد يعني عقب العقد وقبل مضي مدة، تعاقدوا الآن وسلمه العين واختلفوا، ما بعد مضت مدة للاستعمال، توهم الآن في أول العقد، اختلفوا هل هو عقد إجارة ولا عقد إعارة، ها؟ فهنا قال قبل قول مدعي الإعارة أيا كان، سواء كان مالكا أو غير المالك، الذي يدعي الإعارة يقبل قوله، واضح؟ لماذا؟ لأن الأصل هو عدم عقد الإجارة، الأصل عقد عدم عقد الإجارة، ودعوى الإعارة ها لا يترتب عليها مال الآن، لأنه إذا كان عقد إعارة إن لم ترضى خذ عينك وانتهى الأمر، ما في شيء يترتب عليه مال، واضح؟ حتى نقول إن الأصل الضمان ما دام في مال في حق راح، الآن ما في حق، نحن الآن في بداية العقد، بعد العقد مباشرة اختلفوا هل هو عقد إجارة ولا عقد إعارة، نقول القول قول مدعي الإعارة. طبعا إذا قلنا قول مدعي الإعارة بيمينه، بيمينه، لكن لأن هذا لا يترتب عليه ضرر على أحد، إن كان عقد إعارة ولم ترضى أنت أيها المالك ها خذ ما أعرته، سواء ادعيت أنت الإعارة أو الإجارة، واضح؟ طيب قبل قول مدعي الإعارة وبعد مضي مدة، هذه الصورة الحالة الثانية، لو مضت مدة، أعطيتك مثلا هذه الدابة ها إعارة أو إجارة مدة مثلا 10 أيام ومضت مدة 2-3، واضح؟ ثم اختلفنا بعد مضي مدة، اختلفنا هل هو عقد إجارة ولا عقد إعارة، واضح؟ وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها، أي فيما مضى من المدة، القول قول المالك، سواء كان المالك يدعي الإعارة أو يدعي أنها إجارة، القول قوله فيما مضى من المدة بأجرة المثل. لماذا قال بأجرة المثل؟ بأجرة المثل لأن المدعى عليه لم يقر بعقد الإجارة، وعقد الإجارة لم يثبت الآن، لم يثبت بحيث نجعل ما يترتب على هذا العقد من مال، لأن لو كانت عقد إجارة ها لو كان المدعي لو كان قول المالك أنها عقد إجارة فلك أجرة المثل، لأن عقد الإجارة المقرر فيه من مال هذا لم يتفق عليه إلى الآن، محل خلاف، فنرجع إلى ماذا؟ إلى أجرة المثل، لأن الأجرة المكتوبة في العقد أو المتفق عليها في العقد التي يدعيها غير متفق عليها، لم تثبت، محل خصومة، واضح؟ فلذلك نرجع إلى أجرة المثل، والمذهب يرون أنه يرجع إلى أجرة المثل مطلقا، سواء كانت أجرة المثل أكثر مما الخصومة عليه أو أقل، واضح؟ يعني نفترض أننا رجعنا إلى أجرة المثل فقالوا أجرة المثل اليوم 10 والمتفق عليه 5، فله أجرة المثل، لأنه ما ترتب على العقد كله لا يعتبر، لأن عقد مختلف فيه لم يثبت، فنرجع إلى أجرة المثل، وأجرة المثل كما قلنا سواء كانت أكثر من العقد المتفق عليه أو أقل فهي التي يطالب بها. نعم ها هو هذا كذلك قول المالك. نعم فالكلام على ما مضى هو المحل الخلاف، ما بقي هذا غير معترف به، هذا خلاص انتهينا منه، واضح؟ وبعد مضي إذن وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها، قول المالك إن كانت إعارة فالقول قول المالك، ها قول المالك ليس له في المدة، وإن كان حصل تلف يترتب ضمان فعلى من كان مستعملها الضمان، لأن الأصل أنها قلنا قول المالك، والمالك يدعي أنها إعارة. ما أنه يدعي أنها إعارة، إذن ليس لك أجرة المثل، ما في أجرة، هذا عقد إعارة. لكن على الآخر الضمان لو كانت تحتاج إلى ضمان، سيأتي الكلام عليه فيما إذا تلفت، واضح؟ لكن إذا قال عقد إجارة، إذا ادعى أنها عقد إجارة، فإن كان فيه إتلاف فالضمان يكون على المستأجر، ها، إذا كان تعدى أو فرط، وعليه أجرة المثل، عليه أجرة المثل. نعم. وإن قال أعرتني، وإن قال أعرتني، من هو القائل؟ المالك ولا من بيده العين؟ من بيده العين. نعم. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني، قال بل غصبتني. قال أيضا، أي من هو القائل بل غصبتني؟ المالك. يعني وإن قال من بيده العين أعرتني أو قال أجرتني، وقال المالك بل غصبتني، غصبتني يعني أخذتها قهرا من غير عقد، بالقوة، بالغصب. نعم. أو قال أعرتك، قال هذه كلها الآن أحوال، كلها القول فيها قول المالك. نعم. أو قال أعرتك، قال أو قال أي المالك، أو قال أي المالك أعرتك. نعم. قال بل أجرتني، قال من بيده العين، بل أجرتني. والبهيمة تالفة. نعم، فيما إذا كانت العين تالفة والبهيمة تالفة، هنا علشان الكلام على مسألة الضمان. نعم. أو اختلف في الرد فقول، أو اختلف في الرد، يعني هذا يقول من بيده العين، يقول أنا رديتها لك تلفت وهي بيدك، وهذا يقول لا أنت ما رديتها لي، المالك يقول ما رديتها، ما استلمتها أنا، واضح؟ فقول المالك في الصور هذه كلها قول المالك. لماذا؟ لأن الأصل أن من قبض عينا فعليه ضمانها، ومن قبض عينا لمنفعته فلا يقبل قوله في الرد، لا يقبل قوله في الرد. هذه قواعد شرعية عند الفقهاء، أن من قبض عينا ومالا فالأصل إيش؟ أن ضمانه عليه. ومن قبض عينا لمنفعة نفسه كالإعارة فلا يقبل قوله في الرد، لأن الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد، والأصل أيضا في الأموال أن لها حرمة، واضح؟ فلذلك القول هنا قول المالك، طبعا بيمينه، القول قول المالك. ففي قوله وإن قال أعرتني وقال أجرتني، يعني من بيده العين، وقال المالك بل غصبتني، فالقول قول المالك هنا، القول قول المالك، وعليه يترتب على ذلك في أننا نقول قول المالك في مسألة الغصب، أنه يترتب عليه إيش؟ كما سيأتي معنا في باب الغصب، أنه في حال التلف يضمن مطلقا من بيده العين، والمنفعة يضمن أجرتها مطلقا، واضح؟ يضمنها مطلقا. نعم. وإن قال أعرتك وقال هذا بل أجرتني، المالك يقول أعرتك وهذا يقول أجرتني، والبهيمة تالفة، فالقول قول من؟ قول المالك، القول قول المالك، وعليه يترتب عليه إيش في حال التلف؟ أنه يضمن مطلقا سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، لأن قول المالك هنا إيش؟ أعرتك، فالقول قوله، واضح؟ لأن الأصل عدم الإجارة، الأصل عدم الإجارة. نعم. والأصل أنك ترد الشيء إلى صاحبه، هذا هو الأصل، فالقول قول المالك، ولا يقبل قولك في الرد ولا في صفة القبض. نعم. وكذا في الرد، لو ادعى من بيده العين أنه ردها وأن التلف حصل في يد المالك، فالقول قول من؟ المالك، لأن الأصل أن من قبض عينا لمصلحة نفسه لا يقبل قوله في الرد حتى يأتي ببينة، لأن الثابت ما هو؟ ما هو الثابت في هذه الأحوال؟ الثابت هو القبض، كل هذه الأحوال الثابت هو القبض، والرد مختلف فيه، مختلف في صفته أو مختلف فيه في أصله، هل رديتها ولا ما رديتها؟ فإذن نبقى على الثابت وهو أنك قبضتها، إذن تضمنها، وإن ادعيت الرد فيلزمك إيش؟ البينة على هذا الرد، وإلا فالقول قول المالك بيمينه، القول قول المالك بيمينه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغصب. نعم، باب الغصب. أيضا هذا الباب ليس عقد معاوضة، ليس عقد معاوضة مثل الإعارة، الإعارة ليست عقد معاوضة، أعطيك عين وتعطيني ثمن مثل الإجارة والبيع، ها، إنما هو لبيان ما يترتب على هذا الغصب من مسائل الضمان، من مسائل الضمان، سواء ضمان العين أو ضمان المنفعة، ضمان العين أو ضمان المنفعة، لأن الغصب يتعلق به، قد يحصل فيه إتلاف للعين أو استيفاء لمنافع، فمن يتحملها؟ هنا يعقد أو يعقد الفقهاء باب الغصب وأشباهه من العقود التي لا تقوم على معاوضة، بل ولا تقوم أحيانا على رضا كالغصب، لبيان ما يترتب على هذا الغصب من ضمان، ضمان العين أو ضمان المنفعة، أو ضمان المنفعة. الغصب من غصب يغصب غصبا، وهو الأخذ ظلما، أخذ الشيء ظلما وقهرا، أخذ الشيء ظلما وقهرا، هذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي. الغصب هو غصب الشيء، أي أخذه ظلما بغير حق، والمعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي. نعم. هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. هذا هو تعريف، هذا هو تعريفه اصطلاحا، تعريف الغصب اصطلاحا، قال هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، وهذه قيود في التعريف، استولى أي أخذ وتملك أو يعني قبض على حق غيره، حق الغير إما أن يكون حق تملك أو حق اختصاص، إما حق تملك كسيارتك أو دابتك، هذا حق تملك، سيارة تملكها أو دابة تملكها أو أرض تملكها أو طعام تملكه، ها، هذا حق تملك. وهناك حق اختصاص، أشياء لا تملك لأنها ليست، ليس لها مالية، ليست مالا تملك، ولكن يكون فيها حق اختصاص ككلب الصيد، فالمذهب يرون أنه لا يملك وإنما يملك بالاختصاص أو له حق الاختصاص به، لأنه لا يباع ولا يشترى كلب الصيد، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح حديث مسلم أنه نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فالكلب لا يباع أيا كان، سواء كلب صيد يعني كلب مأذون في اقتنائه أو كلبا غير مأذون في اقتنائه، كله لا ثمن له، ليس من الأموال المحترمة التي تملك، لكن قد يقع عليها حق الاختصاص، فكلب الصيد الذي أنت دربته وعلمته أو وهب لك مدربا، ها، فأنت مختص به، فلا يحق لأحد أخذه، لا يحق لأحد أن يأخذه منك أو يعتدي عليه، واضح؟ وإن كان لا يملك، ليس مالا يملك كما سيأتي بيانه. فإذن حق غيره إما حق تملك للأموال التي تملك كالدابة والسيارة والطعام واللباس ونحو ذلك، أو حق اختصاص في الأشياء التي ليست مالية لا تملك لكنك مختص بها. قهرا، القهر يعني هو الذي يؤخذ شهارا وعلانية، يؤخذ علانية بالقوة ظلما، وهذا يخرج أنواع من الأخذ هي ظلم لكنها ليست غصب، كالسرقة والاختلاس، فهذه أخذ بالخفاء، هذه أخذ بالخفاء لا تسمى غصب، تسمى سرقة، تسمى سرقة. والسرقة تشبه الغصب من حيث ما يترتب عليها من الضمان وغيرها، لكنها لها أحكام أخرى سيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله، لكن الكلام هنا على الأخذ غصبا في الأشياء التي تؤخذ منك تحت عينك تحت نظرك بالقوة، هذه لا تسمى سرقة. يعني لو جاء إنسان وأخذ منك سيارتك أو لباسك بالقوة أمام عينك، هذا ما يقال سارق، يسمى إيش؟ غاصب، يسمى غاصب، ولا يطبق عليه أحكام السرقة من حيث القطع، واضح؟ لكن له أحكام أخرى، أحكام الغصب، واضح؟ طيب أيهما أشد، الغصب ولا السرقة؟ ها؟ كيف؟ لا، الغصب ما تكون عقوبته كالسرقة، أقل عقوبته، السرقة أشد. لماذا؟ لأن السرقة أخذ في حال الأمان، لما يؤخذ الشيء من حرزه في خفية ها؟ وليس لك وجه حق فيه، فهنا هذا محل أمان، أنت ائتمنت آمن، فيأتي إنسان بخفية ويأخذ، ما لك خيار، ما تستطيع رده، فذلك كانت العقوبة فيها أشد بالقطع، قطع اليد. بينما في الغصب نعم هو ظلم، لكن تستطيع أن تدافع عن نفسك، تستطيع أن تعرف الغاصب ها وتطالب بحقك، فالضرر فيه أقل من الضرر في السرقة، الضرر في السرقة أعظم على المجتمع وعلى الناس، كلها طبعا محرمة وكلها من الكبائر ولا تجوز، لكن أيهما أخطر وأشد؟ السرقة، لأن السرقة في حال خفاء وأنت لا تستطيع أن تدفع عن مالك، قد لا تعرف من السارق، بينما في الغصب تستطيع أن تدفع عن مالك وتستطيع أن تعرف الغاصب وتقاضيه، فالضرر بيكون أقل نوعا ما. ها؟ لا لا، ما بالضرورة، ليس بالضرورة ذلك، هو فيه نوع من الغيظ لكن ليس بالضرورة ذلك. السرقة أشد خطورة على المجتمعات من الغصب، الغصب ما يجرؤ عليه أحد في الغالب، في الغالب لا يجرؤ عليه إلا أفراد محدودين وهم ناس ظلمة أقوياء عندهم قوة ولا يقلة في المجتمع، لكن السرقة كل أحد حتى الضعيف ممكن يسرق لأنها بالخفاء، فلذلك ضررها على المجتمع أشد، ولا يمكن تدفعها أحيانا، يعني لما يصير عندك شبك وفيه غنم في البرية ويجي واحد في الليل يأخذ خروف من وسطها الشبك، هذا تستطيع تدفعه وانت نايم؟ ما تستطيع، واضح؟ لكن لما يجي عيانا كذا ها، وطبعا لما في الغصب حينما يستعمل السلاح ها، هذا شيء آخر يصبح إيش ها، حرابة، هذه مسألة أخرى خطورتها أشد وذاك العقوبة فيها أشد، لكن نتكلم عن جاء واحد وأخذها بالقوة من أمام عين، لا بسلاح ولا بشيء، تعارك هو وإياك أو لم يتعارك أمام عينك أخذها وذهب. نعم. طيب قال قهرا، هذا القهر هذا قيد يخرج إيش؟ السرقة ونحوها. بغير حق هذا قيد آخر يخرج ماذا؟ ما أخذ بحق، استولى على مالك بحق، كالولي على اليتيم والصغير، هذا مستول، الولي استولى على مالك لكن بحق ليحفظه لك، والحاكم حينما يستولي على مال المفلس وهذا بحق حتى يعطي الغرماء. نعم، فإذا هؤلاء لا يقال هذا غصب، ولا يدخل في باب الغصب فيما يتعلق بالضمان، واضح؟ إنما نحن كررنا هذا الكلام مرة أخرى، لماذا نطيل الكلام في بيان التعريف وتصوير المسألة؟ لأنك لما تعرف صورة المسألة وتخرجها عما يشابهها ها يترتب على ذلك مسائل، فليس كل استيلاء على المال يعتبر غصب ويترتب عليه أحكام الغصب، فالولي قد يكون استولى على مال اليتيم لكن ليس بغير حق وليس قهرا، فلا يترتب عليه ما يترتب على الغاصب فيما لو حصل إتلاف، واضح؟ طيب، قال من عقار، نعم، من عقار ومنقول. نعم، من هذه تفسيرية، يعني الغصب يقع والاستيلاء يقع على العقار وهو الشيء الثابت المعقور الثابت. عقر الناقة أي ثبتها في مكانها، الشيء الثابت كالعقارات الأراضي والمزارع ونحو ذلك، والمنقول والأشجار من العقار، يعتبرونها من العقار. والمنقول كالدواب والملابس والأثاث ونحو ذلك، فكلها يقع عليها الغصب، يقع عليها الغصب على المذهب، يرون أن هذه يقع فيها الغصب. نعم. طيب، نقف عند هذه المسألة، وإن غصب كلبا هذه نبين فيها ما يتعلق بما يترتب عليه في مسألة الرد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.